خلاص قول لي شاور لي على اللي انت مش فاهمه وانا هشرحه لك. يشمل ذلك اللي هو تعريف خطاب الوضع، بيشمل فعل المكلف كالزنا، الزنا سبب لوجوب الحد، فلان البعيد زنا فوجب عليه الحد، هذا الزنا كان سببا في وجوب الحد. ويشمل أيضا غير فعل المكلف كالزوال سببا في وجوب الظهر، الزوال سبب والزنا سبب، بس الزنا من فعل المكلف والزوال مش من فعل المكلف، والاثنين بيتعلق بهم الخطاب. وإتلاف غير المكلف كالسكران بيشمله برضو التعريف، السكران لما بيكسر حاجة ما هو مرفوع عنه الخطاب لأن هو عقله غائب والعقل مناط التكليف، ومع ذلك لما بيكسر حاجة بيجب عليه الضمان. أو لو أنت عندك بوبي راح عض واحد كلب يعني، أو بقرة بقاش بوبي دي، بقرة نطحت واحد عورته ويجب عليك الضمان، وده أو كسرت له عربيته ويجب عليك الضمان، وده إتلاف غير مكلف، البقرة مش مكلف. مولانا لا فرق في ذلك بين الإهمال والقصد. آه لا فرق. مولانا ده هو إتلاف من غضبها بالكسر معطوفة على يشمل غير فعلي كالزينة. وإتلافي آه معطوف على الزوال، كالزوال سببا للوجود، معطوف على الزوال أيضا. وإتلافي غير المكلف آه عشان الاثنين من غير فعل المكلف. نعم بالكسر. واضح كده؟ واضح أبو بعد اللي أنا قلته ده واضح. كل شيء تنسى واضح. آه حد مش فاهم؟ اللي مش فاهم يقول يا جماعة. أنا بس مش جاي في دماغي حتة يعني عدم القصد. أنا عندي السور مبني على البيت، السور دوت وقع على الجو اللي جنبي كسروا حاجات، انا باني السور كويس ما بنيتوش باهمال، مش انا اللي زقيت السور، ما فيش حاجه. هو السور وقع لوحده. هو الاحكام الشرعيه دي عقليه ولا شرعيه؟ الاحكام شرعيه ولا عقليه؟ خلاص يبقى التحسين والتقبيح شرعي مش عقلي. الشرع بيقول لك انت الضامن، مستحسن انت ده شانك، مش مستحسنه شانك برضه. الشرع يقول لك انت الضامن. يلا الشيخ. نعم. وذوات المكلفين والجمادات كمدلول الله لا اله الا هو خالق كل شيء، بيعمل لف ونشر مرتب، كل واحده من الايات دي متعلقه بحاجه من اللي قالها مما يتعلق بها الخطاب. الذات هي الله لا اله الا هو، والصفات خالق كل شيء، وذوات المكلفين خلقناكم، والجمادات ويوم نسير الجبال. ولقد خلقناكم ويوم نسير الجبال، وبالاقتضاء والتخيير والوضع مدلول. لا لا مدلول وما تعملون من قوله والله خلقكم وما تعملون. مش هو بيقول بفعل المكلف اقتضاء او تخييرا والله خلقكم وما تعملون خطاب، وما فيهوش لا اقتضاء ولا تخيير، مطلق خطاب، خطاب ما فيهوش يعني ما فيهوش تكليف لا بالاقتضاء ولا بالتخيير. اخبار اه. فانه متعلق بفعل المكلف لا باقتضاء ولا تخيير ولا وضع، ولا وضع، ما حطش حاجة بإزاء حاجة عشان تدل على حكم معين، بل من حيث الإخبار بأنه مخلوق لله، ولا يتعلق الخطاب التكليفي بفعل غير المكلف، ووليه مخاطب بأداء ما وجب في ماله منه، كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته حيث فرط في حفظها لتنزل فعلها حينئذ منزلة فعله، حينئذ منزلة فعله. وصحة عبادة الصبي كصلاته المثاب عليها ليس لأنه مأمور بها كما في البالغ، بل ليعتادها فلا يتركها وبما تقرر

اللي انت مش فاهمه اسال عنه وانا هجاوبك. مولانا ما كناش بنسال في الحضارات السابقه وحضرتك كنت بتشرح حرفا حرفا حاجه مختلفه وبعدها لكم بقى حضرتك مالكش مزاج مولانا النهارده بالاصول. جحا وابنه عبد الجحا كان معاهم ايه اعزكم الله حمار. فجحا وابنه ماشيين فراح ايه الراجل وجحا الراجل جحا وابنه راكبين فوق الحمار. فراح الناس قالوا ايه شايفين الراجل وابنه قسات القلوب ما عندهمش رحمه ومعذبين الحيوان البريء. فراح جحا نازل من على الحمار وسايد ابنه. فقال الناس شوفوا الولد قليل الادب سايب ابوه يمشي على الارض وراكب هو على الحمار. فراح منزل الواد وركب هو على الحمار. فالناس قالوا شوف الراجل غليظ القلب راكب على الحمار وسايب الولد المسكين يمشي على الارض. راح نازل من على الحمار ومشي هو وابنه جنبه. فقالوا شوف الراجل الاهبل عنده رب دابة وحمار وممكن يركبهم ويستريح وماشي على الارض. فراح جماعة انا مش عايز احكيها دي. ايه بقى الخلاف بعد ما حمار انا مش معترض انا بنزل على رغباتكم يا جماعه. هو انا مش انا هنا يعني قلنا هنعمل اللي انتوا عاوزينه بعد الكلام بتاع المره اللي فاتت؟ والله بيتهيالي ان ده كان راي المجموع. جين دولتوا عاوزين نخلص الكتاب وعايزين نجري والطريقة دي مش مناسبة والطريقة دي بطيئة والكلام ده خلاص. احنا طب نجرب ما هو التجربة خير البرهان. نجرب مثلا درسين ثلاثة على هذا النمط. طب كويس لو ما نفعش ان احنا نجيبهم لو ده رأي المجموعة هنا مولانا يبقى حضرتك قول لي على مكان تاني حضرتك ما فيش زي النظام ما القديم ما ولا هو كده بس هو النهارده وخلاص. كده فين كده يا مولانا ما تديناش في ده ما تديناش في ده الله يسترك. لا ده كان مشروع يعني ما شرعتش فيه مشروع يعني ما شرعتش فيه لسه محل يعني مش عارف والله يا شيخ عمرو مش عارف اقول لك ايه بصراحه. طب حضرتك جربت فيها المغنيه لما هذا الوضع انا بالنسبه لي انا مش خالص عليا حاجه. بقى حضرتك لو عايز اريح حد استمر نصوت بقى نصوت على الوضع ده او الوضع القديم لا هذا اريح بالنسبه لي ان انا لا اعلق الا على مواطن الاشكال. ناخد تصويت يا بس خلينا من التصويت والكلام ده. احنا دلوقتي عاوزين انا مش بكدركم يعني مش جاي اوريكم يعني انا زعلان مثلا فهوريكم وانا هوريكم الوش الثاني مش ده غرضي يعني ابدا. انا ماشي زي ما انتوا قلتوا المره اللي فاتت وما كانش كلام الدكتور حسن فقط ده كان كلام الدكتور حسن وجماعه يمكن انا مش مميز مين اللي قال واخد بالك ولكن كان غير صوت قال هذا. قال احنا عاوزين نخلص الكتاب احنا الطريقه اللي احنا ماشيين بيها مش منجزه مفيده صحيح ما حدش بينكر انها مفيده ولكن الاعتراض على البطء في الاداء. فانا الان انا قعدت افكر طول الاسبوع ماذا افعل. بقول لكم بصراحه ماذا افعل يا ترى استبد واسير على ما يحلو لي انا وما عادش هيحاسبني ده درسي ودي طريقتي واللي يحلو له أن يحضر درسي بطريقتي يحضر واللي ما يحلوش له لا يحضر. لكن هذا الأسلوب ما لم يرق لي. طيب أعمل إيه؟ انا قلت لكم المره اللي فاتت هفكر، ما بتتش بشيء في اخر الدرس. فقلت طب ما نجرب، والتجربه خير برهان، ما يمكن يطلع كلامهم هو الصح. ودي طريقه على فكره، يعني على فكره يا جماعه دي اساليب متباينه، ما فيهاش صح وغلط، فيها لائق واليق. ودي طريقه المشايخ في الحجاز عاده كده، وكثير من المشايخ في اليمن عاده كده، يغلب على القراءه السرد ولا يقف الا عند المشكلات او لما الطالب يسال. والطريقه دي خرجت علماء كمان بالمناسبه، يعني ما اصل هم اللي تربوا على الطريقه دي، ما طلعوش جهله، انما هو بيعتمد على التراكم. يجي يقرا الكتاب بتاع ابن قاسم في الفقه كده يخلصه، وبعدين يقوم داخل على الاقناع يخلصه، فالمعلومه اللي سمعها اولا يسمعها ثانيا وزياده، وبعدين بعد الاقناع مش عارف يقرا الشرح المنهج، فالمعلومه اللي سمعها يكررها وزياده، وبعدين يطلع مش عارف لاعانه الطالبين فيكررها وزياده. فالموضوع معتمد على التكرار التكرار التكرار التكرار، فما تكرر تكرر. وطريقه يعني نمط من انماط التدريس معتمد ومستقر وجرب، فانتج واخرج علماء كبار كمان، مش علماء يعني سكند هاند يعني. بس دي طريقه مش طريقتي، ما تعودتهاش وما بحبهاش كمان بيني وبينكم يعني. ولكن انا حسيت ان في راي شائع يلا نجرب الطريقه دي، والراي الشائع ده عاوز يعتمد الانجاز، فقلت طب ما نجرب مره مرتين ثلاثه يمكن يطلع ده هو الاكثر فائده للمجموع وليا انا كمان. ما انا ما نقرا كتاب واثنين وثلاثه، ما انا برضو انا مستفيد على فكره. فقررت ان انا افعل هذا الدرس، مش لاجل ان انا يعني لا سمح الله يعني اعاقبكم او ان انا يعني اكدركم او اضايقكم، بنجرب بس تجربه مش هيجروا حاجه. والله لقيناها مفيده ومنتجه، وهو ده اللي انتوا عاوزينه، نستمر. والنهارده هو قرينا في 10 دقايق ولا في ربع ساعه صفحه تقريبا كامله. فلو كل مره قرينا مثلا 3 صفحات بشرح يعني متوسط كده، والكتاب 160 صفحة، يعني مش هنطول في الكتاب أو ولا مش للدرجة دي يعني يحي. واللي وأنا عند وعدي إن مفيش حد يخرج إلا هو فاهم، بس أنا مش هتتبع الناس واحدا واحدا، مش هاجي يجي يقول انت فاهم انت فاهم انت فاهم، ايه اللي مش فاهم يقول انا مش فاهم وانا هشرح. يعني الاستاذ عمرو لما سال انا سكت، ما انا كان ممكن اقول كلام واضح وخلاص لو انا عايز ارخم يعني. فلان او فلان لما سال انا شرحت، بس الشرح برضو اللي يمشي اللي يحقق لنا الانجاز المطلوب اللي انتوا بتقصدوه تتغيوه يعني. وانا عندي وعدي بكرر اهو، ما حدش هيخرج الا هو فاهم، بس انا مش هتتبع الناس واحدا واحدا. إيه اللي انا إيه شايفه واضح هسكت عنه، اللي انا شايفه غامض هعلق عليه. اللي انت لا انا عارف ايه مواطن الغموض، اللي انت شايفه انت ما انتش فاهمه وقفني قول انا مش فاهم العباره دي مش فاهم الجمله دي، وعد شرف مني ان انا مشيها. مش عارف مش عارف بصراحه يعني مولانا احنا المقصد بس مش المقصد ان احنا نسرع، المقصد كان الله اعلم يعني مقصودهم ان احنا ما الطلبه ما تسالش كتير، وكان اغلب الحاضرين يعني ليس هذا ما قيل، ده بعض ما قيل. نعم اكيد ده حضرتك اللي بتتكلمي وكلنا نسمع حضرتك. اللي انت بتقوله على طرق التدريس او طرق القراءه دي عندنا في المنهج بندرسه ثانوي، بس بعد ما الاستاذ يشرح لما هيجي بقى يقرا هو في البيت يبقى عنده 4 طرق من القراءه عشان توصله، القراءه الشموليه وبعدين القراءه التأني وبعدين القراءه السريعه عشان يعود الفكر ويعود ينشط المخ على التقاط المعلوم بعد ما المدرس يشرح ويستوفي الشرح. دي بقى في البيت انت بتعمل المراحل دي في البيت بتسترجع ويرجع يسال تاني. يعني المطلوب ايه يعني؟ مش انا مش فاهم يعني. ماشي حضرتك معايا. يعني مولانا دي مش عوايدك، قول لي مين غير عوايدك؟ ما عنديش تعليق الحقيقه، مش عارف. لا مش انا مش عايز، انا مش عاوز اصوات. انا بكرر بس، معلش يا استاذ عمرو، انا بكرر بس وباكد يا جماعه، النمط اللي احنا قرينا بيه النهارده ده ليس المقصود منه المضايقه، وليس المقصود منه يعني اظهار الايه اللي انا قلته دلوقتي ده، التكدير يعني او كذا، او ان انا بعاقب او كده، ابدا ابدا ابدا. دي طريقة معتمدة مجربة متبعة في كثير من البلدان الإسلامية، لا سيما في الحجاز وفي في اليمن، وأنتجت علماء، واللي طلبها مش متعدي، ده راجل مقترح، والاقتراح ممكن يعمل وممكن يهمل، فاحنا قررنا ان نعمله لنجربه لعله ينتج ويكون فعلا هو الاسلوب الامثل للدرس بتاعنا. مش هيناسب المجموعه. اتفضل يا دكتور. ممكن جايز وانا بس يعني يعجبني الاستاذ عمر يعني تعالوا الان يعني اقتراحه ما يكون بمحله انه ليس بين يديه كتاب فبالتالي ما حيستوعب كل شيء جايز جايز دكتور الدكتور حسن بيقول لعل هذه الطريقه انا عرضت عايز اعرض الموضوع بطريقه معلش فاتت سنه ثواني بس مع حضرتك تعودنا على طريق معينه للسيدات واستمتع بها الحضور والطريقه دي جابت تلامذة جابت المجموع من الطلبه الموجودين حاليا وبعدها ازاي فانا ما بفهمش حتى بالرد بس يبقى هنا التصوير بقى ما هو التصويت ده يا سيدي صح صح ما انا ما اقولش حاجه جزاكم الله خيرا انك كتبت عامل الديمقراطيه مش ديمقراطيه والله ولا يعني مين عايز طريقه قديمه ده انا ديكتاتور على فكره مين عايز طريقه ديكتاتور في صوره ديمقراطيه يعني عشان احسن الكلام ده في التسجيل اجي قصص مش عارف والله هو دلوقتي الدكتور حسن بيقول لك لعل هذه الطريقه يبقى فايدتها انها تحض الطلاب على التحضير يعني ما تبقاش اديني مهله بس اكمل بس انا عارف انك متضايق ومتضرر خلاص الرساله وصلت انا بتكلم دلوقتي دعنا نفهم وجهه النظر الاخرى على وجهها لعلها تكون حسنه هو بيقول لك دي هتدفع للتحضير من اي وجه انت دلوقتي جاي متكل ان انت هتاخد المعلومه كلها على بعضها في ايه في بقك هحطها لك انا في بقك لكن انت دلوقتي لا محتاج مزيد من التركيز فده يخليك تقعد تفتح الكتاب قبل ما تيجي وتحضر وتحاول تحل انت الضمائر مع نفسك وتجتهد في حل العباره ففي النهايه هتيجي عندك نوع تصور طول بالك بس انت عايز تقاطعني لو سمحت. هيجي عندك نوع تصور في شيء من النقصان واحنا بنقرا لعل ربنا يفتح عليك، انا اعلق تعليق، حد يسال سؤال فيكتمل لك التصور ونمشي برضه، يبقى حققنا ايه عده مقاصد حسنه، ان انت اجبرت على المذاكره، ان انت ان احنا انجزنا سريعا، واخد بال حضرتك؟ وبعدين بينقرزك بيقول لك ما تنساش الكتاب بس. وجهه نظر ومحترمه يعني. بس بقول حاجه واحده بس، بدل ما كل واحد يطلع يجيب الرقم، اذا كانت اجتمعت على الطريقه الجديده انا من اول الناس اللي هحط الخريطه. انا احترمت يا شيخ احمد مع الناس دي والله. ماذا افعل؟ ماذا افعل؟ نبطل درس الاصول ونخليها تصوف احسن وانفع؟ والله خطر في بالي الكلام ده، قلت خلينا في التصوف. ها؟ او احنا مش لو ما قرناش اصول احنا هنقطع ان احنا لو ما قرناش اصول مش هنعاقب يوم القيامه، لكن لو تركنا الاخلاق هيبقى حالتنا بعيد عنك وحشه. احنا خلاص بدانا المنطق مولانا وبدانا نظبط ال ما هو الشيخ مصطفى بعد المنطق يراك اصول برضه. ما دي بتخدم ده يعني المنطق المنطق يخدم كل حاجه. اي ما يخدم كل حاجه في الوجود تخدمها يعني حتى الشيخ هنا قال عباره بس انا قلت ما يعني ما تعلقش عليه. شفت بقى يا مولانا خدت بالك انت طب كالجنس قلت ما فيش داعي يعني نفسد الكلام بالايه بال نفسد المعاني الرائقه بالتطبيقات اللي انتهاش يا مولانا ما فهمتهاش كنت هسال فيها اللي هي ايه خطاب كالجنس. لا انا بتكلم على الشيخ العيدروس ما بتكلمش على هنا لما قال هنا جنس الناس فينها وهذا الجنس من الناس باين حاجه زي كده جنس الاجناس بين ايه بين نفس اعملوا هذا الجنس من الناس حاجه كده 63 بعد الحديث حوالي مثلا ايوه بيقول فاعملوا هذا الجنس من الناس هو ده يعني ايه بعد اذن الشيخ مصطفى يعني ده تسمح في التعبير يعني وقال لي فما يصحش منطقيا ان احنا نقول على الناس جنس ممكن نقول مشكلة مرة؟ نعم هو قصد الجنس هنا الفعل نعم فخطرت في بالي كده قلت بس ايه؟ لايمها يعني انا عايز اقول كلمة ايه قول يا سيدي؟ فيما يتعلق بالمقام الخاص ارجوك يا مولانا هو في الطابع المصري كده كما يقولون كل شيخ وله طريق ولا اظن يعني انه الدروس العلميه خاصة يعني إذا كانت لأمثالنا من المبتدئين أن تكون بناء على ما يطلبه المستمعون يعني أنا أغلب ظني أن مولانا الشيخ أحمد على دراية بمستويات الطلبة وبأحوالهم وهو أعلم بما يليق به فيعني الله أعلم يعني ده رأي شخصي أتمنى أنه ما حدش يزعل منه إحنا نترك للشيخ أن يقرر ما يراه فيما يتعلق بكيفية التدريس فيما يتعلق بكيفية إبقاء الدرس وبما هو أليق لحال الأخوة المشاركين أحسن الله إليكم يا مولانا نتمنى أن هو طيب ماذا ترى يا شيخ أحمد؟ أتوقع الله عمل إيه؟ حالتي متوكل إن شاء الله أنت عارف بحال الناس كما علمت أنا الضعيف وأمير الله يعني طلب أتمنوك على المعلومة وانت مؤتمن على الطريق ما لن اكون المعلومه بالطريقه التي تراها مناسبه طيب ممكن اطلب منكم طلب بقى لو سمحتوا اتفضل ممكن ماشي ماشي انت نايم ليه النهارده يا محمد لا انا هستدعي أنا هستدعي إيه قولي المأثور ها المعهود دعوا لنا القيادة واستمتعوا بالرحلة ماشي جميل يا مولانا والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد هنعيد ده المرة الجاية إن شاء الله قال لك ايه وجه، بس نقول البيت ده المره الجايه ان شاء الله عشان يبقى موقعه احلى يعني. ونقول دلوقتي برضه قال لك وجه مثل الصبح مبيض وشعر مثل الليل مسود، ضدان لما استجمع حسنا والضد يظهر حسناه الضد. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. هبا لسه موعد الوقت، هو الاربع هيبقى لسه الوقت الاسبوع ده مولانا وبعد كده نعدلها، بس بيقول هيرجعوا تاني في رمضان يا مولانا. اه بيقول ربنا يبارك فيه. مش هتحن عليهم يا شيخ احمد، اديهم درس. الشيخ مصطفى ثابت جبنا رجله خلاص، مش هنعرف نجيب رجلك هنا. مش رجل واحد يوم السبت يا مولانا، يوم الخميس بقى، يوم الاحد مش كده؟ يوم السبت والخميس احد نظر احد الدرس يمنع اللي هو ايه باقي الاثنين. اه لا عاوزينك يا مولانا تيجي تديهم درس غلابة دول ما شاء الله. هو الأصل التوقيت شيتو ولا شيتو؟ الأصل التوقيت شيتو ولا شيتو؟ أنا هو دلوقتي ماشيين على الشيتو. إما الدلالة على التوجع وإما للدلالة على انتهاء الكلام، فده بيسموه نحت خبطي. نحت خبطي يعني يتقدم لقدام، يختصر الكلمة اختصارا يدل عليها. فبدل ما يقول انتهى يعني بينقل نقل، مثلا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري كيف كيف كيف كيف، خلص كلام ابن حجر وهو هيبتدي يقول كلام جديد، فيا ترى اميز منين المنقول عن ابن حجر من اللي انا هقوله بقولي الف ه دي. الف ه دي يعني انتهى النقل، وما بعده ده كلام اجنبي عن النقل، وما ننطقهاش ننطقها انتهى. كل النحوت الخطيه تقرا كما على أصلها ولا تقرأ كما تكتب، إلا في موضع واحد اللي هو إيه تحويل السند اللي عند المحدثين اللي هو البخاري كده. صحيح البخاري كده يقول لك إيه مثلا، حدثنا سفيان مش عارف سند ما كده ماشي. انا مثلا هقول حدثنا الشيخ مصطفى عن الشيخ يحيى عن كريم ماشي ح، وحدثني الشيخ محمد عن يحيى عن كريم ح، يعني جبت سند تاني هيلتقي مع سند الشيخ مصطفى في نقطه من حلقه من حلقاته، فبعمل تحويل للسند فيقوموا يكتبوا ح كده ح صغننه كده تتقري ح الله يتوب علينا وعليك. الصلاة والسلام. نعم. عشان الساعات تبقى قليلة. ما بيدخل الساعة. مثلا 6:30 7:30 في رمضان يجي 7:30 طيب نلتقي على خير ان شاء الله.